قال الدكتور منى أيضا: فيدخل من يشاء في رحمته، ويدخل الله في رحمته من ليدخل الله في رحمته من يشاء. نعم يعني يدخل من يشاء و تقديم الرحمة المشيئة. والمشيئة، ويدخل من يشاء في رحمتها في سورة الإنسان. نعم صحيح، الثانية في الفتح. والثانية في الفتح. في الفتح نعم. هو السياق في سورة الإنسان: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. السياق في سورة الإنسان في غير المرحومين. في غير المرحومين. المرحومين. يعني ولا تطع منهم آثما فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يقول: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وهكذا إلى أن يقول: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لما كان السياق في غير المرحومين أخر الرحمة. لما كان السياق في غير المرحومين أخر الرحمة. أخر الرحمة في غير المرحومين. صحيح. والسياق في الفتح في المرحومين في سورة الفتح. لا نقرأ. ليدخل الله في إطفال. نقرأها. وفي الكلام عن الله أصلا: قل أولا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كلام عن الله: ولا عيسى الإنسان. وهو الذي كف أيديهم عنكم منهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الكلام في الصحابة هذا: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا. هذا الكلام في المرحومين ولا في المرحومين آثما أو كفورا؟ في المرحومين. فلما كان الكلام في المرحومين قدم رحمته ليدخل الله في رحمته من يشاء، ولما كان الكلام في غير المرحومين أخر رحمته. يعني هل هذا غرض معين؟ لكن ربما تكون الدلالة مستنبطة من كلا من الآيتين الكريمتين. يدخل من يشاء في رحمته، أو يدخل الله في رحمته من يشاء. أخر الرحمة عنهم ولا لا؟ صحيح. بينما يدخل في رحمته، لكن قدم المشيئة. الكلام عن الله سبحانه وتعالى هو من يشاء عن أيوة. الإنسان في رحمته، رحمة الله قدم سنة الله أصلا في التي خلت. هذا كلام عن الله، سنة الله التي قد خلت في عباده، قدم ما يتعلق به سبحان رحمته الله. ضمير يعود إليه. كلام على الإنسان. يعني من حيث البلاغة والدلالة ليس يدخل من يشاء في رحمته كمثل ليدخل الله في رحمته من يشاء. فيها تقديم وتأخير. هذا له غرض. كل تقديم وتأخير له غرض عند المتكلم البليغ لابد. يعني لما يتكلم عن الله: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، قدم ضميره. صحيح. ليدخل الله في رحمته. لما صح. كان الكلام على الإنسان قدم ما يتعلق الإنسان، هو من يشاء وهو الإنسان. هذا من ناحية. من يشاء الإنسان هذا هو الإنسان أم الله؟ من يشاء من هو؟ نتصور أنه يدخل من يشاء. يدخل من يشاء منه. يدخل من؟ يدخل من الإنسان. هذا يدخل الإنسان. مش المشيئة للإنسان؟ المشيئة لله، لكن من؟ الإنسان. من الإنسان؟ من الإنسان؟ طب يعني يدخل وكأننا فهمها هكذا: يدخل الإنسان الذي يشاء الله ربنا. يشاء الله الذي يشاءه ربنا في رحمته. تمام. ولا إيش هو؟ صحيح صحيح صح صح الإنسان صح. يدخل من؟ الإنسان. خلاص يدخل الإنسان صح. صح. وبنفس المنطق: ليدخل الله في رحمته من يشاء. هو الإنسان. هو الإنسان. هو نعم. هو الإنسان. نعم. لكن الأمر هنا الكلام: سنة الله التي قد خلت، فقدم ما يتعلق به بالله سبحانه وتعالى. هناك تكلم عن الإنسان غير المرحومين فأخر عنهم الرحمة، وهنا المرحومين فقدم الرحمة. قدم الرحمة. عجيب سبحان الله، عجيب هذا النسق. غير عجيب. المرحومين أخر الرحمة، عن المرحومين قدم الرحمة. الكلام عن الله قدم ما يتعلق به، الكلام عن الإنسان قدم ما يتعلق به. صح.